فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم خلقناكم فلولا تصدقون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن هذا